يقول هل يجوز للزوج أي للرجل أن يؤجر محلا أو مسكنا خاصا به لامرأة غير متزوجة وكبيرة في السن أو تعمل في هذا المحل لوحدها؟ ما حكم الشرع في هذا بغض النظر عن الشبهة؟ وإذا كان إنسان عنده محل يؤجره فهذا الإيجار مشروع، وكون المرأة تؤجره منك أو المسلم أو الرجل أو بل حتى الكافر تؤجره له جائز، بشرط أن لا يكون يعمل فيه الشيء الحرام فتعينه بذلك على هذا الأصل في التأجير، سواء كانت تؤجر هذا المحل للسكنة أو تؤجره للعمل. هذه الإجارة حلال وجائزة، لكن كون المرأة لوحدها وغير متزوجة هنا قد تكون شبهة طارئة، قد تكون هناك شبهة، وهذه الشبهة محتملة من طرف المؤجر أو من طرف المرأة، أو تقع الشبهة في الرجل هذا في عند زوجة الرجل أو عند جيران المحل أو نحو ذلك. ولهذا في مثل هذه الحالة لا بد من سد كل أنواع هذه الشبهة، فإجارة الرجل لهذه المرأة مثلا لا يكون تعامله هو معها، فلتتعامل زوجته معها أو بنته معها أو نحو ذلك، لا بد من التصرف الذي يدفع كل الشبه، ولا يكون لقاء بينه وبينها أبدا، لا بد من دفع هذه الشبه والبعد عنها. ومعروف من الأصول الشرعية سد الذرائع، قطع الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، والله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا، يعني حد ليس فقط لا تفعلوا بل لا تقربوا، فهذه الوسائل التي قد توقع في الشبهات والفتن لا بد من اجتنابها.